أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به كذبتموا به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين إن الحكم إلا لله يقضي الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين إن الحكم إلا لله يقضي الحق وخير الفاصلين كلهم أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم Mm-hmm.

تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ثم ردوا إلى الله إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفي رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العظيم.